قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. لقد نزلت هذه الآية في الذين أخروا تحريم شهر يعتقدون حرمته ويقرون بها، وذلك لعارض ارتأوه أو لمصلحة اعتقدوها فأحلوه عاما ليتمكنوا من القتال فيه. فأنزل الله عز وجل قرآنا ينبئهم بحكمهم هذا، وهو قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وهذا النسيء الإخواني هو زيادة في الكفر وليس هو أصل الكفر، إذ أن أصل الكفر كما أوضحنا هو نسبتهم الحكم والتشريع لغير رب العالمين، ثم جعلوا أنفسهم حكاما ومشرعين، فشابهوا أحبار ورهبان اليهود الذين اتخذوا أربابا من دون الله.